بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. درسنا في باب العقل والجهل من كتاب الكافي. افتتح كتاب رضوان الله عليه بكتاب العقل والجهل، والذي ينظر في تبويب الكافي وتدقيقه يعرف فرقه عن البخاري وغير البخاري، وأن هذا عالم دقيق مرتب، كل شغله مرتب رضوان الله عليه. اشتغل في كتابة 20 سنة حتى ألف كتاب الكافي، وكان هو أصله من كلين. أنا زرت كلين، قبر والده هناك رضوان الله عليه، وقرأت له الفاتحة. الآن نقرأ للكلين ووالده الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم جال في حواضر العالم الإسلامي يجمع الحديث، ثم استقر في بغداد. بغداد كان فيها ثقل الشيعة، ونزل في باب السلسلة قريب الميدان، سكة السلسلة رضوان الله عليه، وكان هناك مقصدا، وكان في تأليف كتابه يقولوا له مولانا الجزء اللي مكمل أعطينا إياه، يأخذون الكافي منه أجزاء ويدرسه علماء الشيعة في مسجد براثة. فالمؤلف يأخذون رأسا، ورضوان الله على الكليني غير عادي في وثاقته، في دقته، في تبويب كتابه، في سلوكه. هذا الشيخ عبد السلام اللي قدم، المصري اللي يقدم برامج في الكوثر، هو يريد، أو قيل له أنه أنت نقدت البخاري ولازم واحد شيعي ينقد الكافي، لأنه نحن نريد نقد التراث. وفي بعض الأشخاص في حوله في قناة الكوثر هم يعجبهم أفكار سيد كمال نقد التراث، فهو بالأول قنعوا الشيخ حسن أخوان في حلقة ينقد الكافي، يظهر صار عليه نقد. وماذا ينقد من الكافي؟ هو يعرف ينقد الكافي. فالشيخ عبد السلام جاءني وقال أنا صار لي مثلا 30 حلقة في نقد البخاري، ليش ما تنقدون الكافي؟ ويدعوني أنا إلى أني أنا حتى يصير تعادل، هو ينقد الكافي وأنا هو ينقد البخاري وأنا أنقد الكافي. قلت له أحكي لك هذه القصة يا شيخ عبد السلام. أخبرني أحد من أثق به من المنطقة الشرقية، قال دعوني مستبصرون سرا في القصيم، وأنه تعالنا أنا على صلة بهم وسرني خبروني بأنهم هؤلاء استبصروا في القصيم. في حركة استبصار قوية في القصيم، عمم جامعة القصيم، عمم رئيس الجامعة رسالة أنه ديروا بالكم في كلية الشريعة، بلغني أن 60 طالبا ترفضوا ولازم تخبرون عنهم، والأساتذة اللي يأيدوهم كذلك تخبرون عنهم، وبعض المرات يخلون الكتب لأستاذهم على الميز، كتب الشيعية. وفي منطقة بالقصيم يسمونها محلة الروافض، يظهر فيها حاسين استبصار، المهم قال لي دعوني إلى القصيم، فذهبت إلى مجلس وجدت فيه 10 13 نفر. يقول تعجبت، 3 فيهم من أهل اللحى الطويلة والدشاديش القصيرة من مشايخ الوهابية. يقول عجيب، تعجبت، دولي مستبصرين شيعة. وجلسنا تحدثنا. يقول في أثناء حديثي أنا قلت هذه الرواية رواها البخاري. واحد منهم قال لي يا شيخنا البخاري نحفظه عن ظهر قلب، الله يرضى عليك لا تجيب لنا رواية من هالكتب المظلمة، جيب لنا رواية من كتب النور، من كتبكم، من كتب أهل البيت عليهم السلام. فقلت هذا للشيخ عبد السلام، فما استوعب، ظل يلح علي أنه لازم ننقد الكافي، وبالكوثر موافقين. قلت له قل للي يشجعوك من الشيعة على نقد الكافي تفضلوا أنتم، ليش تدورون على واحد ينقد مثلي أو مثل غيري، تفضلوا أنتم أنقدوا وليكن معلوم لديكم. عندما أسمع نقد الكافي من الكوثر، إذا علمي عليكم السلام، إذا علمي ومنطقي أسكت، وإلا في اليوم الثاني ترون جوابكم إن شاء الله من قناة أخرى في برامجي أنا. ماذا تنقد من الكافي؟ ونحن لا نقول بأن كل روايات الكافي صحيحة تخضع للنقد، لكن مضامينها على العموم. وقع في فخ الوهابية سيد مرتضى العسكري الله يرحمه، هذه ودوا لو تدهنوا فيدهنون. كان في مؤتمر في اسطنبول لأجل التقريب بين الشيعة والسنة أو ما شابه، وتسخيري بعث السيد العسكري. السيد العسكري هو معروف بتصلبه بالتشيع، فقالوا له أنه أنت أصعد وأنت عندك نقد على الكافي، أنت قلت ما نعبد الكافي ولا نصحح كل أحاديثه، تفضل اصعد وانتقد. فهو صعد ونزل على الكافي وقال كذا حديث في الكافي مكذوب، وكذا فيه مردود أو ضعيف. نزل، لما نزل صعد وهابي قال الحمد لله الروافض اعترفوا بأن كتبهم مكذوبة فيها أكاذيب، أما البخاري فهو أصح كتاب بعد كتاب الله من الجلد إلى الجلد. نفس قضية أبو موسى الأشعري. فلعبوا على السيد العسكري في مؤتمر اسطنبول كما لعب ابن العاص على أبي موسى الأشعري. الذي ينقد الكافي لازم ينقد مضمون. هذا جواب سيد مرتضى العسكري الله يرحمه. أما الجواب الناضج العقلاني للسيد شرف الدين قدس الله نفسه، الذي ببركته وجهني لطلب العلم ثم للنجف، سألوه عن رأي الشيعة في كتاب الكافي، قال كتاب الكافي مضامينه صحيحة، ماذا تريدون؟ إذا ما صح السند في رواية تجده في بصائر الدرجات في غيره. إذا عندك نقد للمضمون، هذا المضمون موجود في أحاديث صحيحة، ممكن إشكال على سنده. فقال مضامين الكافي صحيحة. قالوا صرت أخبارية؟ لا ما صرنا أخبارية، احنا أصولية، ولكن نرى أن الكافي مقدس ومضامين أحاديثه صحيحة. رضوان الله على الكليني. والعجيب أنه كان قبره في منطقة باب السلسلة مسجد، المسجد سيطر عليه السنة وصار مسجد الخاصكية يسموه، فصار قبر الكافي، قبر الكليني في مسجد للسنة. وقبر البخاري في بخارى، بخارى كلها شيعة، سمرقند في بخارى. وهكذا شاء الله أن يكون قبر البخاري بين شيعة وقبر الكليني بين سنة. أخيرا هذا الشيخ سامي الله يجزيه بالخير قال نحن أخذنا هذا الوقف الشيعي، أخذنا قبر الكليني رضوان الله عليه، وإن شاء الله يبنونه بما يناسبه. طيب، كتاب العقل والجهل. هذا كتاب العقل والجهل، أول كتاب في الكافي رضوان الله عليه. يقول عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر: محمد بن مسلم الثقفي من كبار علمائنا، ومن اللي الأقوياء في مواجهة أبو حنيفة وغيره، له قصص معه. عن الإمام الباقر سلام الله عليه، ومحمد بن مسلم روى عن الباقر والصادق سلام الله عليهما، وسكن الكوفة وكان له موقعية، موقعية، ولأنه في بعض العلماء لهم موقعية يخافون منهم، يخافون منهم، ذول عرب والباقين عجم، أو لعشيرته. هذا ثقفي. عندنا ال ال ال الأزدي رضوان الله عليه، الفضل ابن شاذان الأزدي في نيشابور. نيشابور كانت متعصبة، وما يخلون واحد شيعي إلا ويقتلوه أو يطلعوه، هذا خافوا منه، لأنه أزدي من أزد عمان، وأزد عمان عشيرة كبيرة ولها نفوذ ومنها مسؤولين وغيرها، فيخافون، فكان محميا بعشيرته. محمد بن مسلم أيضا كان محميا باسم عشيرته رضوان الله عليهما. يقول: قال سمعت الإمام الباقر سلام الله عليه أبي جعفر قال: لما خلق الله العقل استنطقه. قال تكلم، استنطقه، تكلم، لا بد تكلم بحمد الله وتهليله. ثم قال له: أقبل، تعال. فأقبل، امشي، مشى. خلقه يعني بصورة إنسان، صورة إنسان، بصورة ملاك نور. قال له: تكلم، وتكلم كلاما عقليا، هو عقل، العقل. قال له: أقبل، إجا. قال له: أدبر، رجع. خلص، قال تم امتحانك، أقبل. فأقبل، أقبل، استوعب الأمر ونفذه. أدبر، أمر معاكس، استوعب ونفذ وما اعترض، ولو أمر معه اللي أمرني الله هو العليم الحكيم، ماذا يقول بأمره؟ قال لي: تعال، جيت. الآن يقول: ارجع، ارجع. فقال: وعزتي وجلالي، ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك. أحب شيء إليه العقل. ولماذا صار رسول الله أحب الخلق إليه؟ لأنه كمال العقل، العقل الكل، العقل الكامل. في واحد أستاذنا الله يرحمه يقول، والقاعدين في مجلس، واحد يقول: اللهم كمل لنا عقولنا. واحد اعترض قال له: ليش احنا مجانين؟ كمل. يقول: ولا اكملتك الا في من احب. مو مجانين، نص مجانين، نسبي. العقل يعطى منه بالجرام، الله يعطي المال، يعطي الصحة، يعطي القدرة، يعطي ملك الدنيا بالاطنان، لكن العقل يعطيه للناس بالذرة، بالجرام. ولا يكمل العقل إلا في من يحب. معناها لله خالقه لما يخلقه في نسبة من العقل طفل. شوف والله عقله زين، عقله زين، عنده نسبة 20-30% من العقل، الباقي بيده، جعل تكميله بيده في تكويني وفي سمونه كسبي. قسم من العقل تكويني وقسم منه كسبي، هو بسلوكه ينمي عقله، بسلوكه يتعالى، بسلوكه يتسافل. ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر. أنا أمرك إلك، ذول اللي ما عندهم عقل ما أمرهم ولا أنهاهم. وإياك أنهى وإياك أعاقب، فميزان التكليف على العقل. وإياك أعاقب وإياك أثيب. ومعنى هذا يفسر قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا وسعها للطاقة، إلا ما آتاها قدرتها العقلية والاستيعاب. يقول في ناس هؤلاء حكمهم حكم البل، حكم الصبيان، حكم غير مكلفين، ما يتكلم معهم الله عز وجل ولا يؤاخذهم. اللي لا عنده عقل هذا يخاطبه ويكلمه. طيب، يكلفه بقدر ما آتاه. الله عز وجل معطي هذا عقل وافر، عقله 70-80%، إذن هو مؤاخذ على الكلمة، الله يأخذه ويحاسبه. ذاك الثاني مسكين يقول الشيء ونقيضه، طرطور ضعيف، كل عقله 5%، الله يحاسبه 5% بس. يعني إذا أجرموا عصوا معصية واحدة عصاها صاحب العقل ارتكبها، وارتكبها هذا اللي معطى 5% إثم أقل لك. هذا اللي أتى، هذا اللي أتى. واحد مجنون يقولوا له ليش تسوي هالشكل، هو يقول أخذ ما وهب سقط ما وجب. أخذ ما وهب، إذا الله أخذ عقل الإنسان سقطت تكاليفه. إذن ميزان الثواب والعقاب، ميزان شخصية الإنسان، كم عقله، كم عقله. الآن تجينا بعض الأحاديث يمدح واحد يقول هذا عاقل، يقول يا عقل إيه هذا عاقل، وتقول عنده وسوسة بالوضوء والطهارة، سأله من يطيع، ليش متوسوس؟ والله الشيطان. فهو يقول أطيع الشيطان، هذا عنده عقل؟ لا هذا ما عنده، لا تقول عاقل. بعد، عن علي سلام الله عليه، هبط جبرائيل على آدم، هذا امتحن أبونا، امتحان الإله لأبينا، فقال يا آدم، جبرائيل، إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث، اختر واحدة واترك الثنتين. فقال له آدم يا جبرائيل وما الثلاث؟ قال العقل والحياء والدين، يعني التدين. فقال آدم إني قد اخترت العقل، شاف هذا أحسنه. فقال جبرائيل للحياء والدين انصرفا ودعاه، روحوا انتم العقل والدين واتركوه، هو اختار العقل. قال يا جبرائيل الله امرنا نكون مع العقل، وين ما راح. فقال يا جبرائيل إن أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. يعني ذولي عندهم وحي وقال لهم جبرائيل يلا روحوا، هذا اختار العقل وانتم رفقاء ما اختاركم. قالوا لي احنا مأمورين نكون وياه. قال فشأنكم، طيب نفذوا الأمر الإلهي وعرج راح طار. فاختار العقل فكان معه الحياء والدين، والحمد لله رب العالمين.